بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن حسين القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل خالد أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن القسري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلب من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ رحمه الله مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري في صحيح حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن جلي قال حدثنا خالد أن أنس بن سيرين عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. يقول أنس رحمه الله رضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله فلا تحقروا الله في ذمته أو فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فإنها من يطلبه فإنه من يطلبه الله يكبه في نار جهنم يدركه ثم يكبه يعني إذا صلى الإنسان الفجر وآذاه أحد هذا الذي يذكر الله يأخذه الله تعالى يتقدس ويكبه في نار جهنم. الذي صلى في الفجر فهو في حصن وفي حراسة الله تعالى يتقدس وفي حفظ الله فلا يمسه أحد. ومن اعتعد عليه بظلم أو خفر ظلمة الله فإن الله يكبه في نار جهنم. رحم الله دمنا بكر بن أبي شيبة قال دمنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جند بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن داود بن أبي هند قال عن الحسن البصري قال عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بمعنى الحديث الأول أنه من صلى الفجر يعني في جماعة هم اللي صلى لحاله فهذا ما ورد في شيء. كلام على من صلى الفجر في جماعة فإنه في ذمة الله وحراسة الله فلا تخون الله في ذمته. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب أن محمود بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سأل الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن أهدي مسجدهم فأصلي لهم ووجدت أنك يا رسول الله تأتي بيتي فتصلي في مصلى وأتخذه مصلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر الصديقين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وعزمنا على خزيرة صنعناه له. قال فذهب رجال من أهل الدار حولنا أتيت ما في البيت رجال ذو عدد فقال قائل من أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك فلا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يلتقي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سرات من حديث محمود بن الربيع وصدقه بذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب قال عن محمود بن الربيع. عن محمود بن الربيع قال عن عثمان بن مالك. عن عثمان بن مالك رضي الله عنه الأنصاري قال هو من شهد بدرا من الأنصار. عثمان بن مالك من شهد بدر رضي الله تعالى عنه. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لكم. قول عثمان إنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري يعني ضعف بصري وكنت إمام قومي وكنت أذهب إليهم وأصلي بهم في مسجدهم ولكن الآن أنكرت بصري وبيني وبينهم وادي إذا سأل ما أنزل أتعداهم أريد أن تأتي إلى بيتي فتصلي لي ركعتين يا رسول الله. قال سأفعل إن شاء الله. فلما أصبح الصباح وأشرقت الشمس وتعالى النهار قليلا أتى عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاستأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأذن له ودخل. ولما دخل البيت قال أين تريد أن أصلي لك؟ يقول فأشرت له إلى المكان الذي يريد أن يصلي لي. يقول فصفت فصلى فتقدم ثم صففنا وراءه نحن. يقول ثم بعدما صلى عليه الصلاة والسلام حبسته على قزيرة يعني على عصيدة شعير ومجامه ودك ودك تعرفون الودك شحم مذوب شحم مذوب والشعير مطحون وهي عصيدة عصد الشعير طحن الشعير وعصده ثم حط عليه ودك ودك مذوب من الشحم حط عليه ودك ثم أدناه للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سمع الجماعة اللي حولنا جميع الصحابة رضي الله عنهم اللي حولنا سمعوا أن الرسول عندي فأتوا اجتمع يقول ناس كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ولما انتهى من الأكل ومن الحزيرة قال ناس أين مالك بن الدغشم؟ قالوا إنه منافق. قال لا تقول ذلك لا تقول هذا لا تقول هذا. قال إن نرى قال ألا ترى وقد قال لا إله إلا الله ألا ترى وقد قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله. قال كم من قال يعني أنه يقولها بلسانه أو شيء من هذا. نعم فإنه نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله. هذا من وكرم وجود وعطف على عباده الضعفاء المساكين. من قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله حرم الله وجهه على النار. من قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله حرم الله جسده على النار. هذا من وكرم وفضل من مولانا رب العالمين تعالى وتقدس فمنا بعباده ورحمة بعباده الضعفاء المساكين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد كلاه ما نبت الرزان قال أخبرنا معمر الزهري قال حدثني محمد بن ربيع عن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس خير أنه قال قال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيش فزاد في الحديث قال محمود حدثت بهذا الحديث نفرا في أبو أيوب الأنصاري قال ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت رجعت إلى أتبان نسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا فذاب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبي فسألت عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليه ومن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد معمر بن راشد قال حدثنا الزهري الزهري قال ومحمود بن الربيع عن عثمان محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عن عثمان بن مالك عن عثمان بن مالك محمود بن عقلته مجة مجه الرسول بوجهه يعني جاب له ماء وأخذ الرسول ماء بفمه موجهة في وجه محمود بن الربيع هو 7 سنوات أو 6 سنوات ببيت مالك بن ببيت عثمان بن مالك عن الحديث الأول لكن زاد قال محمود حدثت بهذا الحديث نفرا فيه مع أبو أيوب الأنصاري يقول إن حدثته يقول محمود بن الربيع إني حدثت بهذا الحديث من أصحاب نفرا من أصحاب الرسول فبيهم أيوب أبو أيوب الأنصاري فكأنه أنكر هذا الحديث. أبو أيوب أنكر علي يقول هذا الحديث يقول فذهبت إلى عثمان بن مالك رضي الله عنه فقلت له كذا وكذا فحدثني به يقول جئت شيخا كبير خلاص مضى سنين طويلة يقول حدثني به كما حدثني سابقا وهو شباب. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائد وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها ومن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. أقول الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائد ثم نزلت بعد ذلك فرائض ومن أراد أن لا يغتر فلا يغتر. لا يغتر الإنسان بعمله أو يغتر بصلاحه أو يغتر مثلا بمنشأه لا يغتر. من أراد أن لا يغتر فلا يغتر فإن الشيطان يخدع الإنسان. هو أنت عابد أنت صالح أنت كذا أنت تفعل كذا لا يغتر بالشيطان لأنه غرور. الشيطان غرور لابن آدم والنفس أمارة بالسوء فلا يغتر بالنفس ولا الشيطان. لا يغتر الإنسان يرى نفسه كأنه أحقر من الذبابة. ترى نفسك إنسان أحقر شيء ترى نفسك أحقر شيء وأن عملك حتى ولو كان صالح أحقر شيء أيضا. فإذا رأيت هذه المرأة فإنك إن شاء الله سعيد. قال رحمه الله دفن أسام بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال دفن الزهري محمود بن الربيع رضي الله عنه قال إني لأجل مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل في دارنا. قال محمود حدثني إدبان بن مالك رضي الله عنه قال وفي يا رسول الله إني وسري قد ساء وساق الحديث إلى قولي فصلى منا ركعتين وعبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيجة صنعناها له ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال عن الزهري عن الزهري قال عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال إني لا أعقل مجة مجة رسول الله. إني لا أعقل يعني ست سنوات أو سبع سنوات أعقل مجة مجة الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه بيت عفان بن مالك. أخذ دلو فنزعوا دلو من البير لما طلعت الدلو شرب منها عليه الصلاة والسلام ورشوا المكان ثم من الماء اللي شرب عليه الصلاة والسلام مجه بوجه الطفل يمزح معه كان ست سنوات أما ستة وسبع محمود بن الربيع رضي الله عنه يقول عقلتها من الرسول حين مجه في وجهه. ثم ساق حديث عثمان بن مالك ثم ساق حديث عثمان بن مالك بكامله أنه حبس الرسول على حريزة وأن الناس تجمعوا في بيت عثمان وحصل كلام هنا قال على جشيشة على جشيشة أو جشيشة جشيشة هي الشعير شعير المحموس ومطحون ومحطوطا على عسل وسمن أو عسل ودك ودك مذوب واحد من الناس. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام سنة فأكل منه ثم قال قوموا وأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حسير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التجيبي قال حدثنا مالك مالك الإمام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن عمي أنس بن مالك عن عمي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن جدته ملائكة دعت رسول الله إن جدته ملائكة دعت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى طعام فلما جاء وكل من الطعام له الصلاة والسلام نعم. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا وصلي لكم. قدمت للرسول من طعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا وصلي لكم. يقول فقلت أنا واليتيم هذا اللي يسمى أبو نغير يا اسمه عمير يا أبا أنا أو شيء من هذا لكن قال له الرسول يا أبا عمير ما فعل النغير يعني يلاطف الطفل الطفل طيب أصغر من أنس يا أبا عمير ما عنده عصفور ومات العصفور. جاء الرسول قال يا أبا عمير ما فعل النغير يعني الغير اللي انت لعبه خنقه مع اللعب خنقه فالطفل يخنق العصفور ويلعب عليه والعصفور العصفورة البيض الطفل يهينها يذوق حرارة الموت والطفل يلعب يعني فالطفل خنق العصفورة قال ما فعل النغير قال ماتت يا رسول الله فيضحك عليه الصلاة والسلام الشاهد ان انس والصبي هذا ابو عمير يسنى ابو عمير تقفوا وراء الرسول عليه الصلاة والسلام والعجوز اللي هجدت ما انس بن مالك وراءهم لحالهما. قال رحمه الله دفنا شيبان بن فرقه ابو الربيع كلاهما عن ابي الوارث قال شيبان حدثنا ابي الوارث انا بالتياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وربما بعد رساله وهو في بيتنا فيامر بالبساط الذي تحته فيغنس ثم ينضه ثم يهم ثم يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيسلي بنا وكان بساط من جريد النخل. الإمام أنس رحمه الله ثم المسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق شيبان بن فروق قال حدثنا وأبو الربيع الزهراني وأبو الربيع شيبان وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح أبو التياح يزيد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام معه قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يقول أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. نعم. ربما تحضر الصلاة في بيتنا فيأمر ربما تحضر الصلاة في بيتنا فيأمر بالصلاة فيأمر بالبساط الذي تحتنا فيأمر بالبساط الذي تحتنا فيكنس ثم يقوم عليه الصلاة والسلام أمامنا ثم نصلي وراءه ثم تصلي النساء إن كان في النساء ولو واحدة وراءنا يعني الرجال قدام والنساء وراء لكن لو صار زحام أو حصل نساء ورجال متزاحمين والمكان ضيق جاز أن تكون النساء قدام والرجال وراء أو جاز أن يكون رجال ونساء متخالفين كل هذا مع الضيق أما مع السعة فلا يجوز أن امرأة تصلي مع رجال أطلاقا. وكان بساطهم من جريد النخل وكان فيه بساط من جريد النخل يعني أخذ يخطوط حتى النخلة وتنطاق هذه حصير حتى تجعلها تبنى. قال رحمه الله تبني زائر بن حرب قال تبنى أجون القاسم قال تبنى سليمان ثابتا أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي وقال قوموا ليصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى منا من قال رجل لثابت حين جعل أنس منه قال جعله عن يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويت مكد الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. يقول الإمام مالك الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم قال يسمى صاحب الجن قال حدثنا سليمان سليمان قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام الرسول عليه الصلاة والسلام دخل علينا وما هو إلا أمي وجدتي وهو وأنا في الحالة وخالتي أم حرام وخالتي أم حرام يعني أمه وخالته الخوات الأشقة الشقيقات أم سليم وأم حرام شقيقات قال وما هو إلا حرمتين وأنا يقول فقال أين تصلون يقول فصلى قدمنا له حصير ورشينا حصير يقول فقام وقمت عن يمينه أنس بن مالك عن يمينه الغلام عن يمينه والنساء اثنتين صفا وراءه عليه الصلاة والسلام وصلى لهم ركعتين اللي دعته أم حرام تبي تصلي في بيتها تصلي في هذا المصلى. نعم. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. ثم دعا لأهل البيت بخير من كل خير من خير الدنيا والآخرة ثم قالت أم سليم يا رسول الله خويت موسى ادعو له قال فدعا لي بكل خير من خير الدنيا والآخرة وقال اللهم أكثر ماله وولده وأعطيه وبارك له في عمره حتى بلغ إلى 92 سنة عمره بلغ إلى 92 سنة من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمواله وأولاده وصل إلى ما يصل 3 جمع 140 و120 ثلاث جمع يصلون أولاده عليه رضي الله عنه أربع عمر في البصرة في هذا ولما سكن البصرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان عبد الله بن المختار انه سمع موسى بن انس يحدث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمي وخالتي قال فأقامني أن يميني وأقام المرأة خلفنا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال عن شعبة قال حدثنا عبد الله بن المختار قال عن موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وخالته. كل من الرسول عليه الصلاة والسلام صلى به وبأمه وخالته أم حرام أم سليم تقيقات صلى بالنساء وصلى بأنس عن يمينه. فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. يقول فأقامني عن يمينه عليه الصلاة والسلام وأقام المرأتين خلفه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد يعني وبهذا المثل أن الرسول صلى وجعل أنس عن يمينه وجعل الحرمتين الشقيقتين خلفه والحرمتين الشقيقتين قالات لجد الرسول عليه الصلاة لأبي الرسول أو لجده لأنهم بين النجار وقد أرضعوا عبد المطلب أرضعوه في المدينة وجاء الرسول على اليسار ما يتخطى عثنين يأتيهم وتخلي راسه ومشطه هذه أم حرام في بيتها حتى أخذت جعد لين من جلد الأرانب وحطته تحت عنقه عليه الصلاة والسلام فإذا نام عرق نزل العرق في الجلد الخاخر الناعم هذا تفر ثم تعطيها النساء عن عرقها أحسن من الطيب عرق الرسول أحسن من الطيب عليه الصلاة والسلام ولها قصة معهم حرام لها قصة معه أنه انتبه وهو يضحك ما أضحكك يا رسول أناس من أمتي يركبون فدج هذا البحر يعني ظهر هذا البحر كأنهم ملوك أو أحسن من الملوك الأسرة قالت أدعو الله أن يجعل منهم قال أنت منهم ثم استيقظ أدعو الله أن يجعل قال أنت من الأولين إلى آخر هذه محرام رضي الله تعالى عنه يقيل عندها وتفلي الراس وتمشط عليه الصلاة والسلام لأنها محرم له الثنتين من سليم ومحرام محرم له عليه الصلاة والسلام قالات لأبي قال رحمه الله لذنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شدان قال حدثني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاه ربما أصابني ثوب إذا سجد وكان يصلي على خمرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا خالد بن عبد الله الحق قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني قال عن عبد الله بن شداد قال عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت الحارث الهلالية أخت لبابة بنت الحارث وأخت هند بنت الحارث وأخت الثالثة أربع بنات الحارث من الحارث الهلالي. نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوب. تقول ميمونة رضي الله تعالى عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وأنا حذاءه جنبه صلي عليه وربما أصابني ثوبه. أحيانا عائشة تقول وهي حائض يصيب ثوبه إليها وهي حائض أحيانا تقول تصف قدامه عائشة رضي الله عنها تقول أنا أم قدامه وإذا أراد أن يسجد غمدني فأفترض لي. فالشاهد أنه عند زوجته عليه الصلاة والسلام صار عند زوجة من زوجاته يصلي آخر الليل وهي بجانبه إن شاءت أن تصلي معه تصف وراه وإما شاءت النوم فهو يصلي وثوبه عليها. نعم الثوب شرشفان يعني. ثوب شرشف 5 أمتار تعرف 4 أمتار وكان يصلي على خمرة يعني على سجادة يصلي على هذا معناه أن الصلاة على السجادة جائز. نعم قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني علي بن مسر جميعا للاعمش قال حدثني اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده يصلي على حصير يسجد عليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير ثم حول السند فقال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم جميعا عن الأعمش سليمان ثم حول السند أيضا فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش قال عن أبي سفيان طلحة قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال حدثنا جابر يقول حدثنا أبو سعيد الخدري صحابي عن صحابي قال أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. أبو سعيد الخدري دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام فوجده يصلي على حصير من خوص من خوص من خوص من طاول مرة تشبك هذا بين الثلاثة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريب جميعا نبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش النبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضع 20 درجة وذلك أن أخذهم ذاته الله وحسن الهدوء ثم المسجد لا نزول للصلاة لا يريد للصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى أدخل المسجد. إذا دخل المسجد كان بالصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تنفع عليه ما لم يزد فيه ما لم يحدث فيه. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية الضرير. قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضع 20 درجة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في جماعة صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته أو قال صلاته في سوقه بضع 20 درجة والبضع من 2 إلى 9 أو من 1 إلى 9 يعني 29 درجة تفضل على صلاته في بيته وحده. صلاة الجماعة تفضل لكن هل هذا الفضل لو عندي جماعة في بيتي هو هذا يأتيني هذا؟ تقول لا لأن الرسول بين وفصل قال لا يخطو خطوة ولا درجة ولا معناه أني لازم أمشي من بيتي للمسجد ثم من المسجد إلى بيتي وإلا فإذا صليت جماعة الجماعة لا بأس لك فضل لك فضل فيها لكن هذه الدرجات ما تحصلها. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينادي إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه. فصل عليه الصلاة والسلام أنه قال وذلك أنه إذا أراد أن يصلي توضأ فإذا توضأ انحطت خطاياه ثم إذا انتهى من الوضوء جاء يمشي إلى المسجد. هذا المشي من بيته إلى المسجد درجات ثم من المسجد إلى بيته درجات ووصلت إلى 7 درجة. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس. ثم قال عليه الصلاة والسلام والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب علينا ما لم يؤذي أحد أو يحدث أو يخرج منه ريح أو يخرج منه طراد أو يخرج منه شيء. فدام جالس في المسجد في غير صلاة أخرى غير الصلاة اللي صلىها فهو في صلاة والملائكة تستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى تنتهي الصلاة التي يجب أن تصلي. قال رحمه الله حدثنا سيد بن عمرو الأعشبي قال أخبرنا عبسر قال حدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كل من الأعمش هذا الإسناد مثلي معناه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر ولا عون؟ عامر. قال حدثنا عبدر بن القاسم. عبدر بن القاسم ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بكار. حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا. إسماعيل بن زكريا ثم حول السند. ثم حول السند أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي. حدثنا ابن أبي عدي قال عن شعبة. عن شعبة كلهم عن الأعمش. كل الجميع عن الأعمش سليمان عن بهذا الإسناد بمعنى بهذا الإسناد بمعنى أنه يعطى 27 درجة أفضل من صلاة بيته ويسلقه 27 درجة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة قال حدثنا عن ابن سيرين محمد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مسجد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المصلى، يعني صليت فريضة ثم جلست إنسان في المصلى ما وخرت هنا ولا هنا، جلست في المصلى صليت، يعني ما أردت أن تصلي النافلة في المصلى ثم جلست في مكانك التي تنتظر صلاة أخرى أو تسبح وتهلل وليس فيه صلاة، أما تنتظر صلاة أخرى في المسجد أو جالس تسبح وتهلل في المسجد ما كان فيه صلاة، فتقول الملائكة اللهم اغفر له وارحمه وتب عليه وصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث يخرج حدث منه وما لم يؤذي أحدا. وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثنا. وأحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحدثنا، يعني انتظار الصلاة الثانية تحدثه فهو في صلاة، هذا فضل من الله وجود وكرم على عباده. أجلس أنا أصلي في مجلس مكاني الملائكة تستغفر والملائكة اللي عند مين تكتب وأنا في خير وفي رحاب من رب العالمين حتى تأتي الصلاة الثانية. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت النبي رأى من النبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى وينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يبسو أو يضرب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد. بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني. عن ثابت البناني قال عن أبي رافع عن أبي هريرة. عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى. لا يزال العبد في صلاة ما دام الإنسان في صلاة، ما دام هذا العبد في مصلى فالملائكة تستغفر له وتغفر اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. نعم. أو يحدث؟ قلت ما يحدث. ما لم يؤذي أو يحدث، الحدث ما عرفه الرجل وش الحدث، الحدث معذورات ولا ريح تكفي. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه لا يمنع ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحدث. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما دام الرجل في صلاه ما دامت الصلاه هي التي تحبسه، صلاه تحبسه لانتظار صلاه اخرى او جالس يسبح ويهلل. نعم. لا يمنع ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. لا يمنع ان ينقلب الى اهله الا انتظار صلاه العشاء، مثلا صلينا المغرب وينتظر العشاء. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس حاء قال حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن أبي يونس بن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في سلام ما لم يقضي. قل النبي عليه الصلاة والسلام أحدكم إذا قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يقضي أو يحدث. تدعو له الملائكة اللهم اغفر له. تدعو له الملائكة تصلي عليه الملائكة. والملائكة معنا السياحون واللي يعني مين يعيش ما يكتبون كتابة لكن السياحون اللي يسيحون في الأرض فروا هذا الرجل يسبح ويهلل يسبحون له ويستغفرون له. الملائكة السياحون الذي يرونه جالس ينتظر الصلاة هذا يسبحون له ويستغفرون له. أما ملائكة مين يسرفهم يكتبون أعماله كتابة أن تبقى هذه الكتابة إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى قال بمعنى الحديث الاول ان الملائكه تستغفر وتسبح للانسان الجالس ينتظر الصلاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريم قال حدثنا ابو اسامه بن بريد نبي برده نبي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادم الناس اجرا بالصلاه ابعدهم اليها من شاء فابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي روايه ابي كريم حتى يصليها مع الامام في جماعه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة رضي الله عنه قال عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبعد الناس أجرا في الصلاة أعظم الناس أجرا أبعدهم من الناس. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. إن أعظم الناس في الصلاة أبعدهم ولا أي أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم أبعدهم إليها يعني منزلا يجي يمشي على رجوله أبعدهم منزلا أعظم. اللي جنب المسجد له أجر لكن اللي بعيد بخطوات وله يمشي خطوة ويرفع خطوة ويرفع درجة ويحط عنه وزرة على كل حال أكثر حسنات من اللي قريب من بيته. نعم. ولهذا بني سلمة قالوا يا رسول الله بننتظر جنب مسجدك كثير قالوا لا زياركم بني سلمة زياركم كتب آثاركم. الآثار كل ما بعد الإنسان كتبت آثاره وصار أجره أكثر وأكثر أحسن من القريب. نعم. قالوا الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعدم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. قال الذي ينتظر الصلاة بعدما يصليها يجلس صلاة أخرى أعظم أجرا من اللي يصليها وينام لا شك أن هذا رسول الله وهذا نعيم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبزر سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا يعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تقضي صلاة. قال فقيل له وقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني أن منزلي من إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشى إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبزر المقاسم قال حدثنا سليمان التيمي قال عن أبي عثمان النهدي قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان بعيد بيته عن المسجد بعيد جدا يجي يمشي على رجوله والشمس والرمضة وقالوا له لو اشتريت حمارا تركبه علشان يقيك الشمس الأرض فقال ما يسرني أن بيتي بجوار المسجد. فقال الرسول إني أريد أن يكتب لي ممشى إلى المسجد ورجوعي إلى رجاء. قال لهم إني أريد أن يكتب لي ممشايا رايح وجاي، ممشايا حين أجي من المسجد، ممشايا حين أطلع من المسجد إلى بيتي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله. قد جمع الله لك ذلك كله، صلى الله عليه وسلم جمع الله الأجر، قال الأجر لك هذا كله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير، جرير قال جرير والمعتمر عن التيمي، ومعتمر عن التيمي قال بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد يعني أنه بعيد من بيته جدا، يأتي يمشي على الرمضة، شمس فوق حارة والأرض حارة ويمشي. قال إيش الحمار؟ قال ما يسرني أن بيتي أبعد، ودين بيتي أبعد من هذا، وأمشي على رجولي، أريد وجه الله والدار الآخرة. لاحظوا يا إخواني النية كيف تفعل، النية يا إنسان، نيتك إذا نويت صلاحا، نويت حاجة، نويت شيء، نيتك يلي تفعل لك، يلي تعمل لك عند رب العالمين. فنوى أن يؤجر له هذا الأجر ويكتب له هذا الأجر، نوى خير فكتب الله له كل هذا. قال الرسول أعطاه الله كل هذا، كل اللي يريد أعطاه الله، لأن نية صالحة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار بيت اقصى بيت بالمدينه فكان لا تخطئ السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو انك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويقيك من اوام الارض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فما حملت به حملا حتى أتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعه فقال له مثل ذلك، فذكر له أنه يرجو في أثر الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر حدثنا عباد بن عباد، عباد بن عباد قال حدثنا عاصم قال قال حدثنا أبو عثمان النهدي، حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت من المدينة. يقول كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، ومع هذا في الرمضة الأرض حارة، الشمس من فوق حارة، ويمشي. قلنا له توجعنا له يا فلان لو اشتريت حمار ركبته. قال ما يسرني أن بيتي أبعد من هذا، وأمشي على رجولي، والشمس فوقي، والأرض حارة تحتي، أو أن الليل في هوام ما يضرني هذا، حتى لو في الأرض هوام أمشي بالليل إلى مسجد الرسول وأصلي فيه. ما يسرني بهذا أن بيتي أبعد بيت في المدينة. فقاب أخبر قال كعب رضي الله عنه، فما احتملت أن نقلت الكلام هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تريد؟ قال أريد وجه الله والدار الآخرة. قال لك الأجر هذا كله، لأنك ما دام نويت وجه الله والدار الآخرة لك الأجر، لك أجر هذا كله. نعم. قال رحمه الله حدثني سعيد بن عمر الأعشبي وعن محمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال حدثني سعيد بن ذر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو، سعيد بن عمرو ومحمد بن أبي عمر، محمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة، كلاهما عن ابن عيينة سفيان. ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا سعيد بن أزر، حدثنا سعيد بن أزر قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح عن أبيه، عن أبيه الجراح، الجراح قال قال كلهم عن عاصم، كلهم عن عاصم الأحول قال بهذا الإسناد نحو، بهذا الإسناد نحو الكلام اللي مضى ورد الرسول على المسلم. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا رواه بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت ديارنا نائيه عن المسجد فاردنا ان نبي بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لكم بكل خطوه درجه. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر نعم قال كانت ديارنا نائية عن المسجد. يقول جابر كانت ديارنا نائية عن المسجد بعيدة عن المسجد. يقول فأردنا أن نبيعها ونشتري ديارا قرب المسجد وقال لا تفعلوا. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا. وفي رواية لبني سلمة قال بني جابر من بني سلمة قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني ألزموا دياركم تكتب آثاركم معه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدثه قال حدثني الجرير يا نبي نواه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم. قالوا يا نعم يا رسول الله. قال قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث قال حدثنا سعيد الجريري عن ابن جريج قال عن أبي نظرة عن جابر عن أبي نظرة عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول كان بنو سلمة خلت ديار عند مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بيوت خلت التي عند المسجد عند المسجد وأبعدوا. يقول فأراد بني سلمة أن بنو سلمة أن يأتوا إلى هذه البيوت يسكنون فيها في جوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاهم قال بني سلمة بلغني كذا قال نعم يا رسول الله أردنا أن نقرب من المسجد. قال دياركم إلزموا دياركم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني إلزموا دياركم إلزموا دياركم تكتب آثاركم أحسن لكم من هنا هنا ما لكم آثار لكن هناك آثار. نعم فتركوا البيوت اللي عند المسجد بل جلسوا في المساكن. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمس يحدث عن ابي نضره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال اراد بنو سلمة ان يتحولوا الى قرب المسجد قال والبقاء خاليه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم فقالوا ما كان يسرنا انا كنا تحولنا. يقول رسول مسلم رحمه الله حدثنا عاصم بن النضر عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان قال حدثنا كهمس بن الحسن كهمس بن الحسن قال حدثنا أبو نضرة عمران قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى قال جابر أراد بنو سلمة يتحولوا إلى قرب المسجد. يقول جابر رضي الله تعالى أراد بنو سلمة أن ننتقلوا إلى بيوت قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاهم قال بلغني كذا قالوا نعم يا رسول الله قال دياركم تكتب آثاركم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم يعني تحصلون أجر كبير عند الله إذا كان بيتك بعيد من المسجد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن أبي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطية والآخر ترفع درجة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حافظ بن منصور كوسج قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال عن زيد بن أبي أنيسة قال عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت رضي الله عنه قال عن أبي حازم الكبير قال سلمان الأشجعي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط والآخر. يقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله يريد وجه الله والدار الآخرة. هذا الأصل، الأصل نيتك الإنسان في الوضوء تنوي وجه الله والدار الآخرة لأجل الخطايا كلها تفر مع الماء، وكذلك تنوي أنك إذا توضيت انتهيت تخرج إلى بيت من بيوت الله تصلي فيه الإنسان سواء عادك بعيد أو قريب، تصلي فيه الإنسان إلا أعطاك الله درجة وحط عنك خطيئة حتى تصل إلى المسجد. كل خطايا اللي تنشيها هذه حط خطيئة ويعطيك درجة وحط خطيئة ويعطيك درجة إلى الآخر. المساجد اليوم يا أخواننا نشكي إلى الله، نشتكي إلى الله، أئمتها المساجد وين كانوا سعيدين نروح لها، لكن الأئمة عواق، الأئمة اللي يصلي وراهم الإنسان عواق، لا يعرفون صلاة ولا أحكام الصلاة ولا شروط صلاة ولا شيء. أئمتها هي العلة، العلة اليوم أئمة المساجد عوام، ولا نروح المسجد لو بعيد ولا قريب، لكن الأئمة هذه مشكلتنا احنا اليوم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن مضر كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم نبي سلمة بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي حديث ابي بكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يبقى من درني شيء. قال: فذلك بدل الصلاة الخمس يوم الله من الخطايا. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الحكمة للصالحين رب العالمين.